بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، واغفر لنا ذنوبنا ظاهرها وباطنها، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 71 بعد 700، ونحن مع الصفحة 3 بعد 100 والألف، ونحن بين يدي عنوان منازل أهل الجنة حسب أو حسب الأعمال. إذن الحديث عما في داخل الجنة، لا من حيث ما أعد الله عز وجل لعباده فيها، ومن حيث تقاسم أهل الجنة منازلهم في الجنة. أليس هذا من القضايا السمعية التي لا مدخل للعقل فيها سوى أن يتلقى النص ليتعرف ما يدل عليه؟ العقل يوثق النص سواء كان آية أو حديثا، ثم بعد ذلك يبذل جهده ليفهمه الفهم الصحيح. فإذا ما فعل ذلك كان على بينة من أمره فيما يتعلق بالسمعيات. لعل من الخطوط العريضة في السمعيات أن هناك جنة ونارا، هذا الذي أخبرنا الله عز وجل به. الجنة أعدها الله للمتقين، والنار أعدها الله تبارك وتعالى لأعداء الرسالات، يعني الكافرين. لما قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، معناها أنها للكافرين. وحيث يقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وحيث يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. مع ذلك أن هذا النص الذي نلتزم مضامينه، ومن هنا لو أن إماما من الأئمة وقف في المحراب وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للفاجرين، أعدت للمجرمين، أعدت للفاسقين، أعدت للكفرة، أعدت لسافكي الدماء، أعدت بطل الصلاة بالاتفاق. لماذا تبطل الصلاة؟ قال لأنه حرف، لأنه زور. ولو كان خارج الزكاة، عفوا خارج الصلاة، وأخذ يتحدث فقال كل أهل الأرض يدخلون الجنة، عابد الوثن وعابد البقر وعابد الشجر والمثلث والملحد والجاحد والذي نفى وجود الله تبارك وتعالى والذي كذب كل الرسالات، كلهم في الجنة، أنا ما أقبل منه. لماذا؟ لأن ما يقوله لا قيمة له في ميزان الحق إلا بمقدار ما يرتكن إليه من ميزان الحق. لو أنه قال تعالى أعدت الكافرين بالنسبة للجنة أقوى منه، لكن ما قال ذلك، يعني بلا مناكفات. ما نحتاج هنا إلى أن يتلصص أحد على قضايا الآخرة، وهذا أنا أقوله عما أو لما يكتب في بعض التصريحات، إنه أنتم احتكرتم الجنة، لسنا نحن الذين احتكر الجنة، بل نحن لا نأمن أن يدخلنا الله عز وجل الجنة، يعني كأنما هي لنا، أنا خلفها والدي لي ثم أنا أبيع منها ما أبيع. مو صحيح هذا الكلام، حقيقة مو صحيح. ولذلك من جملة الموبقات التي تقوم بها الكنيسة بيع صكوك الغفران. لو أذن الله لها أن تبيع صكوك الغفران ما كان في مشكلة. ولعل من النكات التي طرحت في الساحة أن صك الغفران يعني حتى يغفر الله عز وجل لك 1000 دولار، تدفع الألف بيعطوك صك، أنت مغفور لك، أنت موقى من عذاب الله تبارك وتعالى. وجاء أحد الذين يناكفون الكنائس فإذا به يشتري النار كلها، وقال أنا لن أدخل النار أحدا، ما عاد أحد يشتري صكوب الغفران الكنيسة يعني كسدها، لأنه خلص النار بإيد واحد وقال أنا ما أدخلها أحد. هي لعبة، ما في أخطر من حقيقة الآخرة. أتدري الآخرة من حيث حقيقتها أشد خطورة من الدنيا التي نحن فيها، التي نحن فيها أحيانا ننظر إليها على أنها حلم طويل، من كان في هم وغم يراها كابوسا مستمرا متتابعا، ما أن يستيقظ حتى ينام مرة ثانية، ما أن يخرج من كربة إلا يدخل في كربة أخرى، وبالأخير عاش، ثم لا بد من أن ينتقل. أنت متوجه توجها قدريا إلى الآخرة، لذلك الآخرة هي المقيل، الآخرة هي المنزل الدائم. ومن هنا العبث في الآخرة وحقائق الآخرة، هذا من أخطر ألوان العبث. أتدري من أراد أن يعبث بالآخرة مع ادعائه أن يؤمن بالرسالة، هذا الأولى أن يعلن أنه لا يؤمن بالرسالة ويتحكم بالآخرة بحسب هواه، لكن أن يؤمن بالرسالة، إيمانه بالرسالة يلزمه على أن يلتزم بما جاءت به الرسالة. إذن لا يدخل الجنة إلى المؤمن، المؤمن السليم الإيمان، يعني المؤمن الذي لم ينقض إيمانه بناقضين. قضية النواقض هذه أيضا لا يهتم بها، تراه يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله لا من باب الممارسة وإن من باب التحليل والتحريم، يعني يأتي لما حرم الله عز وجل بيقول ما في دليل على حرمته، هو ينقض إيمانه على فكرة، يعني لا إله إلا الله هدمها، لا إله إلا الله هنا لا تشفع له، لأنه هو أوهنها، هو دمرها، هو فرق حروفها، إذا كيف هي تشفع له؟ ما تشفع له، هي تأبى أصلا. لا إله إلا الله كلمة ناصعة، كلمة سوية، كلمة قوية، جاذبيتها هائلة جدا، أنوارها تغطي عين الشمس. ومن هنا نقول بداية من الذي يدخل الجنة؟ يطرح أقول من أتى بجواب من يدخل الجنة ولم يقل قال تعالى أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقبل منها على الإطلاق. بين أيدينا أو نحن بين يدينا الصين، نص من القرآن ونص من السنة، وأنا على يقين من أنه لا يتعارض القرآن مع السنة ولا السنة مع القرآن. كيف؟ وكلاهما من مشكاة واحدة، القرآن كلام الله عز وجل وحديثه صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، يعني دائرة في العصمين، إذا لا تناقض. أحيانا يكون الحديث مفسرا أو محددا أو موضحا أو مبين لحقيقتين ما تعرض لها القرآن مباشرة، لم يتعرض لها القرآن مباشرة، وإن كان يمكن أن نتعرف إليها من القرآن الكريم بتلمس. الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نفهم بداية الرأي أن دخول الجنة بعملنا، ادخلوا الجنة بما كنتم يعني بما قدمتم من عمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أنت معك جواز؟ قال معه جواز. ما هو العمل الذي قبله الله تبارك وتعالى؟ ادخل الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يأتي حديثه صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. أنا أفهم من الحديث وأنت تفهم من الحديث أن دخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. كيف يوفق؟ بادي الرأي القرآن يقول بما تعملون، والسنة قال لا يدخل الجنة أحد بعمله، نقول ولا أهو من هذا، لا يدخل أحد الجنة بعمله، لأن الدخول برحمة الله عز وجل. وعندنا نصوص على فكرة، أنا هذا لسنا بحاجة الآن إلى بسط الأدلة، يعني هذا الذي عبد الله 500 سنة، هذا من النصوص أيضا. قال له ادخل الجنة برحمتي، قال له لا يا ربي عملي. فبدأ الوزن فلس، قال له لا برحمتك يا رب. ثم الإشادة للرحمة، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله يعني الجنة، لكن سماها رحمة لأن دخول الجنة برحمة الله عز وجل. يقول أحد العلماء إذا كانت رحمة الله عز وجل واسعة، رحمته وسعت كل شيء، إذا معت كلهم يدخلوا الرحمة بيدخلوا الجنة. وضح؟ هذه التقاطات تحتاج لتأسيس، تحتاج إلى توعية. رحمتي وسعت كل شيء، قال فسأكتبها. أنت إذا وقفت ورحمتي وسعت كل شيء، عابد البقرة والشجرة والمثلث والجاحد والملحد كله، لا لا لا، أنت قال فسأكتبها للذين. إذن نحن أمام الرحمة وسعت، ومن أروع ما ضرب به المثل في هذا للتقريب، يقول عندنا قاعة تسع كل أهل المدينة، ودعونا كل أهل المدينة ببطاقات دعوة من أجل حفل سيقوم في القاعة. هناك من تخلف عن المجيء إلى القاعة، هناك من سارع إلى المجيء إلى القاعة. يا ترى الذين تخلفوا ولم يدخلوا القاعة، هل الذنب ذنب القاعة؟ يعني هي لم تستوعبهم، لم تستقبلهم لضيقها، هي تسعى في الله المدينة. الجنة بهذه المثابة، لو كل الدنيا، أقول كل أهل الأرض، أنا كل بني آدم كلهم أقبلوا على الله، لأقبل الله عز وجل عليهم وأعطاهم فوق ما يريدون، فوق يسعهم، عطاء الله عز وجل يسع، خزائن الله عز وجل ملأ لا يغيضها انفاق مهما كان. قل لك لماذا حتى نقرب المسألة؟ لأن الله عز وجل لا يعطي من موجود، بل يخلق من عدم. حيث أنا يأتيني ابني وابني وابني، وعندي الخزانة فيها مدخرات، إذا كل واحد أعطيته قسم من هذا المدخر، يأتي آخر ولد قل له فرغت الخزانة، لأني أنا أعطيه من مجمع، من مجموع. الله عز وجل لا يعطي من مجموع، وإنما يعطي من كون فيكون. لا تحجير على عطاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء الدخول بالرحمة وتقاسم الأعمال يعني منازل بالعمل. وهناك أحاديث كثيرة تشرح هذا الموقف، حيث تكون في البدوس الأعلى، أتظن لماذا ينبغي أن تعرف؟ حيث تكون في ربض الجنة، أتدري ماذا ينبغي أن تعرف؟ وحيث تكون مع من؟ مع فلان ومع فلان ومع... أتدري ماذا؟ أتدري لماذا يلحق الله عز وجل الذرية بالآباء؟ لأنهم آمنوا أيضا. الذرية التي فصلت عن الآباء بالكفر، أو لو كانت الذرية مؤمنة والآباء ليسوا بمؤمنين، إذا المسألة مسألة عمل، سواء كان عملا قلبيا يتناول الإيمان ومضامين الإيمان، أو كان عملا سلوكيا. الآن العنوان منازل أهل الجنة حسب الأعمال، والله صحيح. أنا لماذا أحتاج لمثل هذه الحقيقة؟ لو افترضنا أنه خرجت من هذه الدنيا دون أن أدري أن المنازل حسب الأعمال، يكون حالي، وهذا أيضا للتقريب، أنا لا أضرب مثلا فيما يتعلق بالمغيبات، لكن تضرب الأمثال والمغيبات لتقرب إلى الأذهان فقط. لو افترضنا أن الدولة قد خصصت مساحات من الأرض وبنت غرفة ومنافع، غرفتين ومنافع، ثلاث غرف ومنافع، سبع غرف ومنافع، طابق ومنافع، طابقين ومنافع، طابقين وحدائق، رتبت في مدينة الآن في الشارقة، مدينة أظن الشلال، ملال، كلال، والله ما أدري ضبطا، قال مقسمة، أنا رأيت المخطط مقسمة بهذه التقسيمات. ما الذي اشتريته أنت؟ اشترى طابقين الآخر ما عنده إمكانية يشتري طابقين، اشترى طابق واحد. أنا لماذا بحاجة، أنا لماذا أحتاج إلى أن أطلع على المخطط من أجل أن أقيس ما عندي؟ طيب أنا ما عندي الآن، لكن أعطيت الفرصة من أجل أن أجمع. أنت في عمرك أعطيت الفرصة من أجل أن تبلغ أعلى عليين، ما زلت أنت برحاب هذه الدنيا. إذا كان تحقق حب الله عز وجل، تحقق حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب، يعني إذا تحققت بحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم كنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما تحقق هذا. لكن ألا يحقق ولا يهتم ولا يفكر بأن يجمع ولا يفكر بالمنازل نفسها، وما بهم، المهم يدخل، يدخل ولو من وراء الجدار، له أن يدخل، يدخل وراء جدار رائع جدا والله. بعضهم لا يرى عمله على الإطلاق، وإنما يرى فضل الله ورحمة الله تبارك وتعالى. إذا لابد من أن أعرف أنا هل الآخرة كيف توزع المنازل، أو كيف يوزع الناس على منازل في الآخرة في الجنة؟ قال يوزعون كما يوزع أهل النار على دركاتها، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما الذي أفضى بهم إلى أن يكونوا في الدرك الأسفل؟ النفاق. نأتي الآن بما قاله المشايخ، حيث نستمع إلى ما قاله المشايخ ينبغي أن نكون على بينه. أولا، نحن نثق بعلماء أهل السنة والجماعة. هناك ضلالات أرسل أحدهم لي تسجيلا لعالم من العلماء، مرة أنا كتبت رسالة، هناك علماء على ماء، وأتيت بصفات من كان على ماء وليس من العلماء، يعني كلمتان صار علماء وليس كلمة واحدة. من أخبث الطروح والأخبث من الطرح أنه قال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن غشني، بغش كثير، يغش كثيرا. أعطي جملة واحدة فقط، جملة، ثم دلس، ثم كذب، ثم دجل. لأنه عبد الكريم، أنا كاتب رسالة في القصة التي أوردها وزور فيها وحرف فيها وأتى بمعانيها من قم. ماذا قال؟ قال كانت الخلافات على أشدها بين الصحابة، كانوا مختلفين اختلافا رهيبا، وأدلة كثيرة، والدليل على أنها كثيرة، قالوا أنا لو أردت أن أعرض الخلافات بين، لاحظ على الصورة هي بشعة، قال أنا لو أردت أن أعرض الخلافات بين الصحابة لاحتجت إلى تقريبا بين 45 حلقة وبين 50 حلقة، إن شاء الله حلقة، بإذن الله حلقة، ما تبقي منك ولا تذر. خبث. قلت أنه شتر هذا بحبيبي، أي حبيبك هذا، أي حبيبي، أنت لو قلت حبيبي أحسن، لو ذكرت الحاء بالخاء لكنت من أولئك الذين يجعلون حبيبي خبيبي. إذن نحن أمام، ينبغي أن نسمع العلماء أهل السنة فقط حقا. إذا كنت ممن أعطوا مناعة، وحقيقة حقيقة المناعة الحفظ من الله على فكرة، حتى مو العلم نفسه، صدقني يمكن أن يتدحرج أكبر رأس ككرة برجل الشيطان، يمكن بشبهة ترى تعلق برجله وتحبسه. لكن بصورة عامة، من أوتي مناعة أقل ما يقال فيها العلم، يعني هو على بصيرة، فاهم شو النقطة، عارف. وإذا ما وظف أحدهم نصا لسوء وحرف فيه كي يتوافق مع السوء الذي كان أن يدسه سما فيما يبلغ الناس إياه، وقتها أنت إذا استمعت ما عندنا مشكلة، أنه أنت تحفظ حقا، تحسن أن ترد. لكن من لم يكن لديه مناعة، أنا لما كنت عم فكر هكذا خطر ببالي الجمرة، الجمرة هذه السوداء البيضاء الحمراء اللي مر ذكرها من شي 4-5 سنوات، قال اسم في اسم جمرة هذه الإرهابيون يعدونها من أجل المفرقعات أو كذا، ودائما القنوات كانت تأتي بصورة هذول حاطين خراقيم اثنين ثلاثة وحامين سطول وداخلين وطالعين فقط، هي جمرة، جمرة الخبيثة، الجمرة الخبيثة اسمها. إذا عندك استعداد أن تتعامل مع الجمرة الخبيثة اتقي أحسن ما تصيبك قبل ما تقي الناس منها حقا. أنا أرجع الآن إلى ما قاله العلماء في هذا. قال ابن حجر من كبار علماء ذي دمية صاحب فتح الباري، والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم حسب أو بحسب درجاتهم في الفضل. الفضل تقويم من الله، الله عز وجل هو الذي يجعل ميزان للفضل بما أفضل وبما تفضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الذي يحيط بأهل الفضل علما هو الله جل جلاله. هناك موازين للفضل، من هم أهل الفضل؟ ولذلك العلماء حيث علقوا قالوا قوله تعالى ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة، هذا خطاب كان للصديق. قالوا لماذا لم يقل ولا يأت لصاحب الفضل، لا يأت لذو الفضل، قال أولي، قال أولي جمع، كأنما أفضاله كثيرة، يعني الله عز وجل يثني عليه في السياق. ولا يأت يعني أنت يا صديق أفضالك كثيرة، فلا تعكر هذا الفضل بأن تقطع رفدك وعطائك عن مصطح ابن عمتك أو ابن خالتك، ابن عمته هو. ولا يأت لأولو الفضل، أولو جمع صار، معناها قد أحاط الله عز وجل بالصديق علما وعلم أن له من الأفضال ما له. والعلماء ذكروا من أفضال الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة بعامة 1، 2، 3، 4، 5 وكلها أفضال لو أنها وزعت على 100 لوسعتهم. أنا ما أبالغ في هذا، كل واحدة من أفعال الصديق خلال 2 أو 3 أشهر فقط، مو 40 وجدد يصير 60 وبدأ يجدد يصير 80 وبعدين بيفطس، وبعد ما بيفطس في عنده الذرية والنسل. مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح أبدا، هذا ما له علاقة في تعاليم الإسلام أبدا، ما له علاقة. هنا قال وأصحاب هذه المنازل، أصحاب المنازل التي يتقاسمونها في الجنة من الجنة، قال صدقوا المرسلين حق تصديقهم. التصديق والمحبة والتوكل والإنابة والإخلاص، هذه كلمات لا يطلب منها إلا حقائقها. أنا بحب، خطر بالي أنه هناك من يدعي المحبة، جميل جدا، ما عندنا مشكلة. المحبة إذا كانت باللسان فهي أرخص عاطفة في هذا الوجود، باللسان. المحبة محبة ثوبان، ثوبان ضعفة هزلة مرضة مرضة، صر وجهه، قالوا أبيك علة يا ثوبان، رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيك علة، تبين أنه ما في علة، وإنما عم يفكر أنه بكرة إذا صار يوم القيامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إلى أعلى منازل، هو لو أن الله أدخله جنة من نبدأ يرى ما عاد يرى، فسل سل، نقول سل، هاي المحبة حقيقة. قيس كان يمر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار، هاي المحبة، أم والله بحبه، بحبه ما عنده سنة من سننه ولا يغار على شريعته ولا أي محبة، هاي كذاب أنت. عفوا أنا حينما أقول هذا ترى ما أقصد أن أكون قاضيا، ولا يصح أن أكون قاضيا، وإنما أنت عم تخدع نفسك، أنت عم تخدع نفسك، أنت عم تقول أنا بحب وبكفيني، وربما استشهد بأحاديث في هذا. يا أخي الأحاديث صحيحة، وأنا مع قيمة المحبة، والله العظيم مع قيمة المحبة، دخيل عين المحبة ما أحلاها، لكن ينبغي أن تكون محبة صادقة، أنت ما تخدع نفسك، ما تقول بتحب وأنت ما أنك محب، أنت ربما غار على فقدان درهم أكثر من غيرته على خروج مسلم من الإسلام وردة مسلم، ربما بل هكذا قد يحبه، شو بتحب أنت؟ أقول مرة ثانية لا تخدع نفسك، أنت ممكن تخدعنا على فكرة، ممكن تدمع حتى، رأيت مشهد يعني لابس هي الخضرة خضرة هيك تحت والمسبحة وبيغمض عيني، ما عندي مشكلة، والله ما عندي مشكلة في هذا، لكن أنا إذا رأيت سلوكك خارج الجنس هذه أنا أحتار، يا ترى هل أنت كنت تمثل في الجلسة أو أنت ماذا، أو أنت ترى هذا الذي أنت فيه وهو مناقض ومناهض ومنافي ومعادي للحقائق، هل تراه صوابا؟ تراه صواب مع ترأيت الحق باطلا وباطل حقا. المسألة تحتاج إلى وعي حقيقة، يعني ما أتكلم هكذا، تحتاج وعي، وهذا الوعي في نقطة لعلها مهمة جدا أيضا في النفس البشرية. غالبا النفس البشرية تضع مظلة ولو لم يكن هناك مطر ولا حرارة شمس حتى، لأن أحيانا مظلة تظلل من حر الشمس أو من المطر. أنت طيب لا في مطر أخي ولا في حر الشمس، لماذا تضع الشمسية؟ قال لأنه هذا الكلام الذي تقوله ليس لي، والله أصبت أنت ليس لي، لكن لجيراننا كل واحد يقول هذا ليس لي وإنما لجاري، والله ما تقوله ينطبق على فلان. طيب ليش ما لماذا لا ينطبق عليك أنت؟ قال هو ما بفكر أنه ينطبق عليه، ما ينطبق عليه، ما يريد أن يؤذي نفسه ولا أن يمس نفسه ولا أي نفس. يقول ها هنا صدقوا المرسلين حق تصديقهم، وإلا لكان كل من آمن بالله ورسله، يعني دون أن يبلغ حق التصديق وصل إلى تلك الدرجة. لمن هذه الدرجة؟ للذي صدق حق التصديق. طيب صدق لكن مو حق التصديق، لذلك المراتب التي جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من مثل واتقوا الله، مثل اتقوا الله حق تقاته، مثل كلمة التقوى، هذه الكلمات لها معاني، يعني مراتب. أنت ممكن تكون ما خرجت عن دائرة اتقوا الله، جيد والله إذا كان ممن اتقى الله عز وجل أنت من الفائزين بإذن الله عز وجل، لكن هناك من يتقي الله حق تقاته، أفيكون هذا مثل هذا؟ ثم يقول وليس كذلك. الأصل ترى الناس مراتب، مراتبهم بحسب الجهود التي يبذلونها، ولذلك الصحيح الصحيح ليس هناك أعظم من جهد قد بذله رجل فاق المرسلين، لأن الله وكل إليه أكبر مهمة جمع له بها كل بني آدم. حتى قرب نسأل أيضا، لو افترضنا أن هناك في كل حي طبيب نفسي، ثم جاء طبيب أغلقت كل العيادات أبوابها لأنه يكفي كل المدينة من أول إلى آخرها، يا ترى هل هذا لضعف الطبيب الذي أغلق العيادة أم لقوة الطبيب الذي جاء، يعني يستوعب الجميع، طبيب واحد يعالج الجميع ومعالج من أرقى ما تكون. كل آفات البشرية وكل أدواء البشرية وكل انحرافات البشرية تولى عليه الصلاة والسلام تقويمها وإصلاحها والرقي بها، لذلك كانت مهمته إخراج من الظلمات إلى النور، إخراج من؟ الصين والهند وباكستان وأفغانستان ولبنان وسوريا والبطيخة والمطيخة والقطيخة، كل ما شئت في هذا. هو مرسل لمن؟ مو لقومه، مرسل العالمين. إذا أعظم جهد، ومن هنا ترى النص، أنا ما عرفت إلا نص واحد في القرآن قال فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي، النبي هنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل يصلون على الأنبياء، علما بأنه فيه لهم منازلهم، أنا ما أبخس ولا يصح أن يبخس إنسان منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن جهده متفرد. ثناء الله عز وجل عليه، تجلي الله تبارك وتعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه قام بمهمة بها وصل إلى المقام المحمود يوم القيامة. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما، يعني الذين صدقوا حق التصديق. وعندنا أحاديث كثيرة في هذا على فكرة، أحاديث صحيحة تبين منزلة الصديق من اليقين ومنزلة الفاروق من اليقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة، معناته في زمر صورة، لكن في زمر، زمرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، زمرة مو زمرة واحدة، يعني معناته أصناف، يعني العابدون والمجاهدون والخاشعون والراكعون والساجدون، ربما جمعت كل هذه الصفات ربما حقتك، لكن هناك من فتح عليه بالصوم، هناك من فتح عليه بالصدقات، هناك من أقامه الله عز وجل لقضاء حوائج الناس، هناك سبحان الله الناس منازل. قال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. طبعا هذا تشبيه قد تداوله الأدباء، لأنه القمر ليلة البدر دعك من كونه هو كوكب، لا تقرب، ترى إذا قربت ما أكثر الجمال، متى ما نزلت على السطح أيضا صار تراب، أبعد أبعد. والحمد لله كل من على الأرض يتغزلون بالقمر، وجهه كالقمر، والله رائع جدا ما أحلاها، علما بأنه ترى لو كان وجهه القمر كانت مشكلة، كله تضاريس بصير، لكن يبقى المعنى، بدي أنا المعنى فقط، إيحاء صورة القمر على صورة القمر. لاحظ لما قال على صورة القمر ليلة ماذا؟ ليلة البدر، يعني كمال، ما دخل في المحاق، يعني دوبة يدخل الجنة، ولا ما قبل ذلك، يعني ابن عشرة. والذين على إثرهم يأتون بعده مباشرة كأشد كوكب إضاءة، أبعد يعني، فالقمر كأنما أقرب صار. قلوبهم هؤلاء على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم، لذلك هذا الرجل قال إنه خلافهم شديد، كان يخرب بيته ما أكذبه، قال: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، ولا يسقمون من السقم، ولا يمتخطون، ما في لا شتاء وتغير جو وعطاس وشرير أنف، ولا يبصقون، نعم اللعاب عسل صار، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة، ورشحهم المسك. الرشح هو ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أنه ما في فضلات في الجنة، ما في فضلات، الأكل الذي أعده الله لعباده في الجنة ليس له فضلات، ما له فضلات، وإنما لو افترضنا هذا باب، لو افترضنا هو رشح، لكنه ريح، ريح المسك وليس خمة بحاجة لصوابين تحت الإبط. وعن جابر قال صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون، ما في فضلات، ما في التفل، هذا التفل ما في تصفيات الأمعاء والكذا إلى آخره، ولا يتغوطون طبعا، لا بول ولا غائط. الآن إذا كان انحصر البول كارثة عليه، والغائط لسه أشد، وإذا قلنا لأنه إذا انحصر فقط، عم تكلم أنا، تكره صلاة الحاقن والحاقب والحاذق، الحاقن هو اللي عنده بول وما عم يفرغه، والحاقب هو اللي عنده غائط وما عم يفرغه، هذا ما بيصلي، ما يعرف يصلي، الأحسن أنه يفرغ ثم يأتي. قال: انتقض انتقض وضوء، وأحسن ما تنتقض الصلاة نفسها. طعامهم ذلك، يعني طعامه الذي أعد لهم، جشاء كريح المسك. قال القرطبي، هذا آخر، إن نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب، ليس من ألم جوع، حيث تأكل لا تأكل أنه خورت جوعا أو ما عاد ركبي ما عاد تحملني، لأنه نحن الطعام قوت ليقيم الصلب، هناك الصلب قائم بالله مو بالطعام والفواكه. الله عز وجل خلقك لئلا تبيد. نحن الآن نفنى إذا كان أنت نعنى عن التغذية. ثم يقول أو ظمأ أو عري أو نتن، وإنما هي لذات متتالية ونعم متوالية. والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا ينعمون به في الدنيا، يعني الطعام والشراب لا من استمرار البقاء، وإنما لون من ألوان التفكه من أجل أن يكونوا منسجمين مع ما كانوا عليه في بعض أحوالهم الدنيوية، حيث يمكن أن يكون أطيب ما يكون لا حين يستمع إلى الأخبار، وإنما حيث يجلس إلى الموائد التي فيها سلطة الخيار، أنه هذا الذي بده يكيف عليه ما عندنا مشكلة. وقال النووي فمذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا، لكن بالأسماء على فكرة. حذاري أن تنقل ما عندنا من بطيخ إلى ما في الجنة من بطيخ إن كان فيها بطيخ، لا تنقل حقيقة، في أسماء فقط، فقط أسماء. ثم قال إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة وأتوا به متشابها، الخوخ ككذا كذا، لكن فرق هائل بين خوخهم وخوخنا، بينما هناك وما هنا. ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له هذا الخلود، بيقين أهل الجنة خالدون فيها أبد الآبدين. بقي سطران، ثم بعد ذلك سنجد أنفسنا أمام أدلة الخلود، ولعله من البحوث الشائقة والهامة لمن أراد أن يستريح من عناء التخوفات في هذه الدنيا حيث يخاف الرحيل. نقول له مهما تخوفت لن يمنعك التخوف من الرحيل، لكن هناك لا رحيل، يا أهل الجنة خلود فلا موت، هناك إقامة بلا ضعن، تعطى إقامة دائمة. حتى هنا لو أعطيت إقامة دائمة مو معناتها دائمة، هي في الصورة دائمة، لكن تدوم لك الإقامة هنا ما دام لك أنفاس عند الله تبارك وتعالى. ومع ذلك الإقامة الدائمة في القبر على فكرة، يعني هناك من دخل القبر من 40 سنة إلى الآن مقيم، ولا تجديد ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هي كذا أنت بتعرفها. فلا تنل لجاحد، يعني لو أن أحدا أراد أن يغبش ما نقبل تغبيشه، أي لا تصغي لقول منكرهما لكفره. من مثل الفلاسفة، فلاسفة كفروا بأمور أهمها القول بقدم العالم، وأهمها إنكار الآخرة، أنكروا البعثة الجسمانية. النصارى عندهم بعث روحاني فقط، يعني ما في طعام، ما طعام ما بحاجة إليه، خير توكلوا على الله. هنا قال لكفره أو منكر لوجوده ما فيما مضى لبدعته، فيما مضى، لأن هناك من ابتدع في هذا الدين فقال إن الجنة والنار لما تخلقا ستخلقان، لكن النصوص تدل على الوجود. قال كأبي هاشم وعبد الجبار من المعتزلة، لأن إنكارهما لا يكاد يصدر عن ذي عقل، النص واضح، إذ يؤدي، أنت ما بهمك، حتى لو افترضنا أنك سألتني وأنا ما أجبت، افترض جاء النص بالوجود وقلت لي ما الحكمة من الوجود، افترض أنا ما فهمت الحكمة، ما فهمت الحكمة، يلا هل يعني هذا أن تنفي لعدم فهمي للحكمة وجود من سألتني عن حكمة من وجوده؟ ما ينبغي أن ينسحب، أنا ضعفت، أنا لم أستطع حقيقة، بل ربما غابت عني الحكمة، غيبت عني الحكمة، حجبت عني الحكمة للابتلاء. أتؤمن ولو لم تتبين لك الحكمة؟ إذا ثبت النص انتهى الموضوع. يقول لأن إنكارهما لا يكاد يصدر عن ذي عقل، إذ يؤدي إلى إحالة ما علم من الدين بالضرورة. علم من الدين بالضرورة أن الجنة قائمة موجودة، وأن النار قائمة موجودة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. أنت خبير بأن الذي يخرج من الملة والعياذ بالله عز وجل أن يحرم ما أجمعت الأمة على تحليله، أو أن يحل ما أجمعت الأمة على تحريمه. نحن مع الأمة، حرمت نحن معها بإذن الله عز وجل. وأيضا مما يخرج من الملة إنكار معلوم من الدين بالضرورة من مثل وحدانية الله عز وجل، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، من مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أتوا برسالة من الله عز وجل، عددهم ما ذكر في القرآن 25، جاءت النصوص بين أنهم هم أكثر، لكن لم نكلف بالإيمان على التفصيل بما لم يذكر لنا اسمه. وهذا أيضا من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة فرض، وأن الزكاة فرض، وأن الصيام فرض، وأن الحج فرض، وهذه أركان، أركان الإسلام. من قال لا ما عاد في أركان، هذه الأركان زمانه كانت، يعني زمان جده، أما هو كبر مخه. لماذا؟ قال لأنه عم يتعامل مع النت والجوجل، خلاص تجوجل. نرجو الله عز وجل أن نرشدك إلى الصواب. اللهم صل على سيدنا محمد.